بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 31 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال: فرع: لا يجوز قص الرؤيا على مفسر دون بيان أنه قد صاحبها خروج الماء المني. عن أبي قتادة ابن ربعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. قال: حال الكثير من الناس في جهل عميق في باب الرؤى والأحلام. فمثلا إذا رأى رؤيا وصاحبها خروج المني تجده يهتم بها ويبحث عن تفسيرها ويكتم على مفسر الأحلام أنه خرج منه المني، فيرتب الرؤيا وينمقها ويحذف ما يراه محرجا أو مكروها، ثم ينتظر من مفسر الأحلام تفسيرا لها. وهذا إن كان بتعمد من الرائي فهو آثم ولا يجوز له ذلك. وهذا الصنف من الناس ممن يرى مثل هذه الرؤيا يشغل مفسر الأحلام فيجعله في حيرة من رؤياه، بينما لو قال له: احتلمت في الرؤيا واستيقظت ورأيت الماء، لبادره المفسر بقوله: لا تفسير لها وهي رؤيا فاسدة. على أنه لو تكلف مفسر الأحلام ففسرها دون علمه بأن الرائي خرج منه الماء حال رؤياه فتفسيره لا يقع ولا يعتبر، لأنها رؤيا فاسدة أصلا. فالخلاصة أن الرؤيا التي يصاحبها احتلام فاسدة لا تفسير لها. تقدم وذكرنا المسألة الرابعة، أن من مفسدات الرؤيا خروج المني. فإذا رأى الرائي رؤيا وصاحبها خروج المني فهذه لا تعبير لها، ينبغي أن يفهم هذا ولا يجهد نفسه ويذهب للبحث عن مفسر. وأيضا إن جاء إلى المفسر وكان يجهل هذا الحكم فلا يجوز له أن يكتم فيقول للمعبر: رأيت كذا وكذا، ثم لا يقول له: رأيت خروج المني. هذا غش، وهذا يجعل المعبر يتكلف تفسيرا بناء على رؤيا فاسدة. فهذا إن كان بتعمد مع العلم من الرائي فهو إثم، وأما إن كان عن جهل فيأتي إلى المفسر، فهنا لا بد وأن يقول له: رأيت المني، حتى ولو كانت الرؤيا في أولها مرتبة وحسنة السياق والرموز، فإنه لا تعبير لها إن صاحب ذلك خروج المني أو كان في بدايتها خروج المني ثم صارت بعد ذلك رؤيا مرتبة برموزها، أيضا لا يخرجها هذا من أنها رؤيا فاسدة. ويستثنى من هذا فيما إذا لم ير الماء أو شك على إخراج المني ثم رتبت الرؤيا وكانت بسياقها منتظمة فهو لم ير الماء، فهي رؤيا صحيحة ولها تعبير. أيضا مما يستثنى لو أنه رأى رؤيا فصاحبها خروج المني ثم استيقظ فعاود المنام، فرأى في المنام رؤيا ولم يصاحب تلك الرؤيا خروج الماء، فإن لها تعبير، هي من قسم الرؤى التي تفسر ثم بعدها ينظر في حالها إن كانت من حديث النفس أو من الشيطان أو من الله. هذا واضح يا حسن عبد السلام؟ يرى في المنام رؤيا مما يتعلق بالمني وما إلى ذلك لكن لم ينزل. وأيضا يا عبد الله، إذا استيقظ ثم رأى الماء ثم عاود المنام ولم ير الماء في رؤياه الأخرى. نعم. وأيضا مما يستثنى لو رأى في المنام أنه احتلم أخرج المني، فهل هذه الرؤيا من قسم الرؤى الصحيحة أم الفاسدة؟ لو استيقظ وما رأى الماء، لم ير المني، لكنه رأى في المنام المني، يعني رأى أنه جامع امرأة فاحتلم، لكن هذا في الرؤيا، وهو في حقيقة الأمر لما استيقظ ما رأى هذا، هذا واضح. أو يقول رأيت في المنام أنني أمني لكن لا أدري إلى أين. فما هو تعبير مثل هذه الرؤيا؟ هل هي صحيحة أولا أم هي فاسدة؟ لا أسامة، صحيحة، أحسنت ولله درك. لماذا صحيحة؟ لأن من مفسدات الرؤيا عند الاستيقاظ يرى الماء أو يذكر أنه احتلم فخرج منه الماء فيرى بللا حال استيقاظه. وأما إذا لم يكن كذلك فهي من قسم الرؤى الصادقة والرؤى الصحيحة. فما هو تعبيرها بظنكم؟ من يحاول؟ أبا إسحاق وأنت، وإلا عند سعد الهندي، وإلا عند عبد الله الحجي. مثل هذه الرؤيا ماذا تتوقع تعبيرها؟ حديث نفس، قال سعد. نعم، ما شاء الله، أحسنت ولله درك. وأنت يا حميد شغل عقولكم، انظر إلى رمز المني هذا، ركز على أصل هذا الرمز. الله خلقه صح، ما هي النتائج الذي ينتج عنه هذا المني؟ نعم يا أبا الخير. طيب، هنا قد أجاب الأخ أيضا، فأنت الزماري قال تدل على الولد، أحسنت ولله درك. وماذا أيضا؟ ها، تدل على الزواج، قال أيضا أحسنت ولله درك. هو يدل على الولد لمن كانت امرأته حامل، حتى وإن لم تكن حامل، امرأة يائسة وزوج امرأته يائسة من أن تحمل، فرأى في المنام خروج المني منه، فماذا يقول له المعبر هنا؟ تدل على الولد. أي دليل يا عبد الله؟ ألم نخلقكم من ماء مهين، وأيضا أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نعم، وأيضا ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. لو رآها العازب بماذا تعبر؟ قال أسامة زواج، أحسنت. وتعبر أيضا بأنه يكون له نسل، يعني ما يكون عقيما، واضح. وأيضا هو دليل على البلوغ، إنسان رأى في المنام أنه احتلم لكنه لم ير الماء لما استيقظ، فمباشرة المعبر يحرك ذهنه ويفكر فيقول هذه الرؤيا تدل أن الرائي قارب البلوغ مثلا، فستجد التعبير صواب، فيقول فعلا هذا الذي رآه في 16 أو في 15 أو في 14 هذا سن يكون قريب البلوغ. وأيضا قد يعبر بالمنية، مني منية، وأيضا فقد يعبر بمنى بالحج، مني منى. وأيضا ها مالا تعبر بالمال، من أي دليل؟ بقلب بعض الأحرف، لا بأس بالمال. وماذا أيضا يا سعد؟ باليمن، نعم لله درك، أحسن. يمني يقولون يمني، وهذه مني، وللمعلومة سيأتي معنا زيادة أحرف في الكلمات ونقصان أحرف، هذا نوع من أنواع التعبير. فمثلا جاء إليك إنسان عازب من الغرباء فقال رأيت في المنام أنني أمني لكنني ما رأيت المني ولا إلى أين، فقل له مباشرة أبشر بإذن الله تتزوج يمنية، هذا واضح، هذا فقط مجرد تصور. نعم، ولما يبني بها أي يدخل بها يبني، نعم زيادة أحرف، يبني يمني، نعم أحسن يبني يمني. أيضا مما أجاب به ناصر تدل على الأمنية من التمني، ماني من التمني أمنية. وأيضا ماذا؟ نعم أحسن، يعني قد تعبر بالولد عموما، ثم إن كانت الرائية امرأة يقال تدل على مولود هو شبيه لك، الحديث إذا على ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه، واضح؟ إن كانت الرؤية من امرأة فتدل على أنه مولود يشبهها، وإن كانت الرؤية من رجل تدل على مولود يكون شبها بأبيه. وأن نعم نسبا وصهرا، نعم أحسن، النسب والصهر فجعله نسبا وصهرا. طيب فماذا أيضا؟ ها أحسنت، نعم قد تعبر بالشر، قال ومن شر مني، حديث شكل بن حميد قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به، قال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، نعم من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر مني، فجيد أحسنت. فماذا عند قتيبة؟ المن، جيد، نعم عبر بالمن، جيد. وأن أحسنت يا عبد السلام الصومالي، يعبر بالنماء والزيادة، جميل جدا ما شاء الله، نعم ينمي، نعم قد تعبر بالصدقة. ماذا عندك؟ نعم ننظر إلى هذه الجهة، لله درك أحسنت، قد يعبر المني بإنسان صاحب نميمة، جميل، فنعم أحسنت، لله درك، يعبر أيضا بالأمن، نفس الاشتقاقات والزيادات والنقصان لا بأس، المجال مفتوح في هذا الباب، لك أن تزيد وتنقص لكن لا تغير المعنى، لا تخرج عن أصل الكلمة، تدل على ماذا؟ على الذكاء، نعم لا بأس، يعني جيد نجيزك في هذا. قال قد تعبر بالذكاء أو بإنسان يحتال حيلة شرعية، هكذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر فسأله رجل من المشركين ممن أنت؟ قال من ماء، فأوهم أنه من قرية يقال لها ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الآية ألم نخلقكم من ماء مهين، جيد. قد يعبر أيضا بإنسان يستعمل العادة السرية، وهذا ليس على إطلاقه لكن هذا من جملة التعبيرات. فماذا عند الحبشيين؟ هات يا موسى يا أبا عبد الله، الاندفاع إلى الخير من أي استنباط؟ من ماء دافق، قد تعبر بالموت، نعم المنية يقولون وافته المنية، ها نعم أحسن، ماني غني يعني، جيد نعم أحسن، تعبر بإنسان صاحب من يمن على الآخرين، لله درك، ها ها العمل، العمل من أي دليل؟ إنما الأعمال بالنية، النية مني، أحسن تعبر بالنية، جيد. فإذا نقرأ ها مريض بالبيضاء من أي دليل؟ المني هو يشابه المخاط والنخامة، طيب مثل هذه عبارة عن أمثلة لتفهم كيف يتم استنباط التعبير، فلا تذهب وتعبر على حسب ما ظهر إليك من دليل في القرآن أو في السنة، حتى تنظر في سياق الرؤية من طولها ومن قصرها وما تحمله من رموز. قال المسألة الخامسة الأفكار والهواجس والتخيلات التي تكون قبل النوم والشخص في يقظته، ما هو شرط الرؤية؟ نعم أحسن، شرط الرؤية النوم. فإذا جاءك إنسان وقال حلمت باليقظة، قل له اذهب إلى غيرنا فسر رؤى المنام، أما رؤى اليقظة انظر لها غيري. قال كل ما يطرأ على الإنسان في يقظته من أفكار وهواجس وخطرات وتخيلات لا عبرة بها لفقدها شرط النوم. ومن العجيب أن يأتي إليك شخص فيقول رأيت في اليقظة كذا وكذا، فتستغرب كيف في اليقظة، فيقول تخيلت كذا وكذا والله المستعان. ولا شك أن هذا عبث وضياع للوقت، وعلى الإنسان أن يشغل نفسه بذكر الله إن لم يأته النوم. هذه نصيحة مهمة، لا يجلس يصنع رؤى ولا يسترسل وراء خطرات الشيطان، هذا وسواس. اذكر الله، يعني بعضهم يريد يصنع رؤيا منامية. قال القسم الثاني: ما اشتهر مما ليس له تعبير من الرؤى عند الناس. هذا مهم ضبطه، كثير من الناس اشتهرت عندهم بعض الرموز أنه ليس لها تعبير كما ستراه الآن. من أين لهم هذا؟ لا دليل على ما ذهبوا إليه. قد يكون هذا مذكور في بعض الكتب المصنفة في علم تعبير المنامات ممن صنف فيها ممن لا عناية له بعلم الشريعة من المخبطين، قد يكون من الصوفية ومن إليهم من العوام، هذا من زمن قديم قد يذكر مثل هذا. قال: وفيه مسائل وهي كما يلي. قال: المسألة الأولى، رؤيا الجنب لها تفسير. تأمل وفرق، رؤيا الجنب، لم نقل رؤيا من احتلم، فرق بين من ينام على جنابه فيرى رؤيا صالحة، وبين من ينام وهو على غير جنابه أو على جنابه ثم استيقظ ورأى المني، رأى خروج الماء، هذا فرق فلا يشكل عليه. ففرق بين من ينام ثم يرى في المنام رؤيا وهو قبل أن ينام كان على جنابه، وبين من ينام ثم يرى الجنابة، يرى خروج المني إذا استيقظ، فرق. وهذا يحصل، إنسان عاشر أهله فنام جنبا، أو امرأة، أو إنسان احتلم ثم عاود النوم فهو سينام على جنابة. قال: الذي ينام على جنابة ويرى في منامه رؤيا، لا شك أن رؤياه تعرض على القواعد والأصول، فإن كانت من القسم الصالح فسرت، وإن لم تكن من القسم الصالح أهملت. وإن الناظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان إذا صلى الفجر التفت لأصحابه وقال: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقصون عليه رؤاهم. ومما لا شك فيه أنهم ربما ناموا على جنابه بعد معاشرتهم لنسائهم، ثم يصبحون فيغتسلون ويقصون ما رأوه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يقول: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ وهذا واضح. وجه الاستنباط من الحديث أنه لما يقول هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا، الله أعلم كم أعداد الصحابة الذين يصلون معه، فكلهم نام، غير ممكن وممتنع أنه ما نام على جنابه أكثرهم أو بعضهم. قال: تنبيه، المقصود بالجنب هنا من نام على جنابه، لا من احتلم فرأى رؤيا، وإنما الكلام على من نام جنبا ثم رأى رؤيا ولم ير الماء عند استيقاظه، فهذه قد يكون لها تفسيرا. هذا الفصل لن تجده في الكتب، هذا القسم وما تحته من مسائل مما اشتهر مما ليس له تعبير من الرؤى عند الناس، دونته في هذا الموضع، وكان بالممارسة وبالمعايشة والاستقراء لرؤى الناس. قال: المسألة الثانية، رؤيا المرأة الحائض لها تفسير في الغالب. قال: من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس أن رؤيا المرأة حال حيضها لا تفسير لها، وهذا شامل للحائض ممن هي متزوجة أو كانت عازبة، رؤياها من قسم الرؤى التي تعبر بحسبها، أما أن ترد مطلقا فهذا غير صحيح، وهذا مما اشتهر وليس عليه دليل. قال: وهذا لا دليل عليه، بل رؤياها كرؤيا غيرها، ينظر لرموزها، إن كانت صالحة للتفسير فسرت. يعني لا يقال هذه قاعدة أن من رأت في المنام رؤيا ممن هي حائض في ذلك الوقت لا تعبير لرؤياها، هذا غير صحيح، هذه قاعدة لا دليل عليها. قال: إن كانت صالحة للتفسير فسرت، وإن لم تكن كذلك أهملت. فلا ينبغي الالتفات لمثل هذا القول الذي لا يستند لأي دليل، بل نبقى على الأصل الذي أن الذي يفسد الرؤيا هو خروج المني فقط. قال المسألة الثالثة: رؤيا الدماء في المنام لا ينقض الرؤيا، وإنما ينقضها الاحتلام. من الأخطاء الشائعة عند الناس كذلك أن رؤيا الدماء في المنام تنقض الرؤيا، وهذا غير صحيح. تجد بعض العوام يقول: رأيت رؤيا لكن الحمد لله قد فسدت. كيف فسدت؟ قال: خلاص كان موجود في ضمن الرؤيا دم، يعني قد حكم عليها أنها فاسدة. قال: لأن للرؤيا المنامية من حيث الأصل شرط واحد وهو النوم، فبمجرد أن ينام الإنسان ويرى رؤيا فبحثنا فيها هل لها تفسير أو ليس لها، ومن أي الأقسام هي. أما ما ينقض الرؤيا فشيء واحد وهو رؤيا المحتلم للماء أي المني، فإذا رأى في المنام رؤيا حتى ولو كانت مزخرفة وحسنة ثم رأى الماء عند الاستيقاظ فيعرض عنها ولا يلتفت لمعناها لأنها ليست رؤيا حقيقية. وبماذا تعبر الدماء؟ لها عدة تعبيرات في المنام، وليس هذا موضع بسط ذلك، لكن هو على حسب ما أتينا لكم من أمثلة. تنظر إلى هذا الدم، إلى الاشتقاقات وإلى معانيه وإلى مفرداته وإلى قلب الأحرف إلى آخره. قال المسألة الرابعة: رؤى المسحورين والممسوسين وأهل الأمراض لها تعبير إذا وافقت الشروط. ليس هنا استفهام، وإنما المقصود هذا تأصيل، أن رؤى المسحورين والممسوسين والأمراض عموما لها تعبير. أما أن يقال هذا الممسوس أو المسحور رؤياه لا تعبير لها لأنه متسلط ومتلبس به الشيطان، هذا غير صحيح. كذلك المريض عموما من به حمى أو صداع أو مرض عموما، فأهل الفلسفة ممن توسع في باب الأخلاط يقول لا تعبير لها، إنما هي نتيجة هذه الأمراض، ثم ينظر من خلال تلك الرؤيا فيقول له عندك خلط البيضاء أو الصفراء أو الحمراء، وهذا غير صحيح. وإنما كل رؤيا تعرض ولا ترد بمجرد أن يقال هذا شرط، يعني أو هذه قاعدة، إن كانت من كذا فلا تعبير لها. قال: هناك من الناس من يفرج الله عنه برؤيا منامية تكون سببا لشفائه وذهاب مرضه بإذن الله، وتكون ظاهرة واضحة الرموز لا تحتاج إلى تفسير، فمثل هذه الرؤيا ينبغي على صاحبها أن يتأكد من مفسر الأحلام الثقات، هل يكون العمل على ظاهرها؟ فإن أجاز ذلك مفسر الرؤيا فلا مانع حينها من العمل بذلك الظاهر. يعني هناك من الرؤى قد تكون سبب لتفريج كربة، سبب لشفاء هذا المريض، يدله الله في منامه على سبب من الأسباب. قال: ما ذكره الشهاب العابر في البدر المنير أن إنسانا ورم لسانه حتى ملأ فكيه، واستفرغ الأطباء ما في قدرتهم من المعالجة، معني أتوا بكل ما استطاعوا من مجهود وقوة فلم ينفع، فتركوا معالجته وسلم الرجل نفسه للموت. فرأى في النوم شخصا قال له: تمضمض بعصارة الخس، ففعل ذلك فبرئ، يعني بإذن الله انتهى. من لا يعرف عصارة الخس؟ من لا يعرف الخس؟ الخس معروف، هذا الذي يباع مع السلطة، هذا الخس له فوائد كثيرة. أيضا من هنا انظر للأعشاب وللزراعات وللخضرة وللفواكه، فما هو مفعول هذه الفواكه وفائدتها، هذه الفاكهة بعينها، هذه العشبة بعينها، ثم من خلال ذلك قد تستنبط المرض. فلو أن إنسان رأى أنه يأكل ليمون فنقول له: ماذا عندك نقص في فيتامين سي؟ لأن البرتقال فيتامين سي، أين الأطباء؟ هذا حسام صح، فيتامين سي هذا يجعل الإنسان نشيط، إذا نقص فيتامين سي من جسم الإنسان يكون عنده خمول وتعب، ولهذا لو أن إنسان أصابه خمول وتعب وإرهاق بمجرد أن يشرب ليمون أو برتقال ينشط، فإذا هنا فيتامين سي. انظر لو قال إنسان: رأيت أنني آكل بسباس، هذه تدل على أن هذا الرجل عنده غضب، سريع الغضب، واضح، لأن البسباس سريع الاشتعال فهو يغضب سريعا، وهكذا يعني قياسات. انظر للفاكهة وما هو مفعولها، لو رأى إنسان أنه يجلس تحت الشمس نقول له عندك نقص في فيتامين دال، واضح، لأن الشمس فيتامين دال للجسم، ولو نقص فيتامين دال من الإنسان لسبب له أتعاب كثيرة وأمراض. فإذا من هنا تقول له إذا قال رأيت يا أخي أنني أتشرق جهة الشمس، أتشرق يعني أجلس في مكان أتعرض للشمس، فيقال له أنت عندك خمول وكسل وتعب، تعاني من إرهاق، تعاني من نسيان، أيضا فيتامين دال، وهذه من باب المعلومة، فيتامين دال إن نقص من جسم الإنسان يسبب له شرود الذهن والنسيان. فبعض الناس يظن أنه ممسوس أو موسوس، لما يرى نفسه ينسى كثيرا، لا يتذكر، يرى نفسه يشرد يسبح، هذا كله نتيجة نقصان فيتامين دال في جسم الإنسان، أليس كذلك يا حسام؟ هذا هو. بعضهم يأتي إلي وأعرف هذا من خلال رؤية، فمثلا يأتيني بمثل هذه الرؤية، يرى نفسه يتعرض للشمس، فأقول له مباشرة أنت تعاني من نسيان، فهو يتفاجأ، كيف عرفت؟ هذه قد عبرت من هذه الرؤى كثيرا وكنت أصيب فيها، عرفت من هنا أن هذا الرمز بعض الأحيان يكون دليل على نقصان فيتامين دال، مثلا الذي يتعرض للشمس، خاصة إن كرر، رأيت أنني أجلس تحت الشمس ثم مررت إلى مكان تحت الشمس عند الشمس إلى آخره، هذا إنسان عنده نقص في فيتامين دال. لكن أنت ماذا ستقول له؟ أولا لتتأكد، أنا عبرت رؤيا قبل أيام لواحد بهذا المعنى، حتى أنه ظن أنه موسوس وظن أنه مصاب وأنه عنده سحر وأن الجن قد تلبسوا عليه، فلهذا جاء برؤيا من هذا القبيل. فقلت له أنت تعاني، ما كنت أعرف حاله، أنت تعاني من نسيان وشرود الذهن كثيرا، فقال نعم، هذا صرت متعب نفسيا بسببه. قلت له أبشر، هذه الرؤيا تدل أنك فيك نقص لفيتامين دال، اذهب وافحص وانظر. فلما ذهب وفحص وجد نفسه عنده نقص لفيتامين دال، عنده نقص لفيتامين دال. فلهذا نصيحة، عرضوا أنفسكم للشمس إذا شرقت، هذا جيد، وأيضا بعد العصر، هذا مما نفتقر إليه كثيرا، ولهذا بعضهم يشكو من ألم في ظهره، ألم في مفاصله، هذا نقص لفيتامين دال، وبعضهم يشكو لشرود الذهن، كثرة النسيان أرهقه أتعبه، نقص فيتامين دال. جميل أن يكون المعبر عنده شيء من الإلمام في باب الأعشاب، في باب الطب، هذا مفيد، ويكون حاذقا مركزا. قبل أيام جاءني إنسان وقال رأيت في المنام ثعبان، ثم كرر ثعبان ثعبان في نفس الرؤية، يتكرر رمز الثعبان، فماذا قلت له؟ ستزور الصيدلية، إما أنت تمرض وإما أحد أقاربك. كيف عبرت له ذلك؟ عند أخينا الجعماني، ها أحسنت، ما من صيدلية إلا ومرسوم في اللائحة صورة ماذا؟ ثعبان، واضح؟ لكن تعال إلى بعض المعبرين مباشرة، فيك جن، فيك سحر، فيك مس، فيك عين، دائما يعبرون الثعابين والحنشان جن، شياطين، عين، مس، ما يخرج عن هذا الإطار، وهذا غير صحيح. لا بد وأن يعني ينظر إلى الرؤيا ويحيط، ولا يلجأ إلى مثل هذا التعبير المفزع، يحاول يبحث عن تعبير حسن. مما يذكره العوام قديما، الله أعلم، لا تروح تجرب، مما يقوله الأوائل، وهذا أنا سمعته، أن ذيل الثعبان إذا مسح به العين تقوى، هذا الله أعلم يا جماعة، انتبه تروح تجرب، ما هو على مسؤوليتي. أيضا الثعبان قد يعبر بسقوط الحمل، من أي دليل؟ امرأة يسقط جنينها، نعم، جاء حديث ما هو أعم علي، أن المرأة الحامل إن رأت إلى بعض الثعابين يسقط حملها، صح أو لا؟ لها عيون، قد يعبر بعائن يصيبه، ثم يختلف الثعبان الأسود عن الأبيض، الطويل عن القصير إلى آخره. أيضا قد يعبر الثعبان والحية غير الثعبان، الحية غير الثعبان إلى آخره، لا بأس. وقد يعني هم يذكرون أنهم يستخلصون بعض الأدوية من سموم بعض الحيوانات ومنها الثعابين، هذا يذكرونه، فلعله لهذا السبب والله أعلم. طيب قال نعم انتهى كلام الشياب العابر. قالوا أيضا أن الرؤى الظاهرة الواضحة في ذلك أن شخصا مريضا رأى في المنام أن قائلا يقول له علاجك بلا ولا، فكان تفسيرها أن علاجه بزيت الزيتون، وفعلا عافاه الله. كيف عبرت بذلك؟ قال الجواب في قوله عن شجرة الزيتون: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هذا واضح، انظر بعض الأحيان يفتح الله على المعبر فتح من عنده، وهذا من توفيق الله وإلهامه له فعلا. والله بعض الأحيان تعرض علي رؤيا فأتهم نفسي أني ما أحسن في التعبير، ثم إذا عرضت في وقت آخر أستغرب كيف عبرت. وبالأمس عبرت لأخ رؤيا، وهو أخ من الإخوة الغرباء، وهو مكتم موضوع وأمر من الأمور مكتم له، فلما انتهى من قص الرؤيا قلت له ستتزوج بإذن الله، ومن أوصاف التي تتزوجها كذا وكذا، ولعله قريب. متى رأيت الرؤيا؟ قال في وقت كذا وكذا، فحددت من خلال الرؤيا أنه ربما بفترة وجيزة وقريبة، فما عرفت إلا وهو يحك رأسه. ماذا عندك؟ قال أقول لك شيئا وكأنه سر. قلت له نعم. قال رأيت الرؤيا قبلها يمكن بأسبوع أو بأسبوعين أو 10 أيام. قال قد وقع التعبير أبشره. ما هو؟ قال تزوجت قبل 3 أيام، وهو مكتم هذا الأمر، تزوج قبل 3 أيام، كأنه مكتم على المرأة أو على المرأة الأولى. قال ها ارتبطت شخصية الثعبان، ثم ذكر كلمة طويلة، إله الطب اليوناني القديم، وكانت تمتلك خصائص خيرية، وكان يعتقد أنه قادر على شفاء مريض أو جريح بمجرد اللمس. يرتبط الثعبان أيضا بعلم الصيدلة والتطهير، حيث تمتلك الثعابين مضادا للسم ضد سمومها. جيد أحسنت. أيضا قد يعبر الثعبان بإنسان صليط اللسان، من أي دليل؟ احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك، عندكم إنه ثعبان، فهذا من شعر العرب، من التفسيرات التي تعبر بالشعر. فلو أن إنسان قال رأيت ثعبان يخرج لسانه، قل له اتق الله احفظ لسانك، هذا من جملة التعبيرات. فانظر إلى هذا التعبير، عبرت مثل هذه الرؤيا قد تشكل. رأيت في المنام أنه يقال لي علاجك بلا ولا، فلو جاء إلى معبر مخبط ما سيتمهل فيها. لكن انظر ما هو أنا الذي عبرت هذه الرؤيا، من باب المعلومة ولا أعرف، لكنها مما اشتهرت، مما اشتهرت في الكتب علاجك بلا ولا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.